تعلمون كثرة الفتن هذه الأيام، فعندما أعزم على التوبة ألقى من الفتن ما الله به عليم، فكيف أحصن نفسي؟ إذا صدقت في الطلب وجدت أن الأمر ميسر ولله الحمد، المهم أن تكون صادق الرغبة صاحب عزيمة وإرادة، لا أن تكون خفيف الحركة والظل والعقل. الفتن كثيرة بدون شك، ولكن الجنة محتاجة إلى إنسان صاحب عزيمة يتجنب ما يحول بينه وبين الجنة، ويأخذ بالأسباب المعينة على وصول الجنة. والفتن إذا استسلم الإنسان لها أمرضت قلبه وربما قتلته، فإذا مات القلب صار لا يعي خيرا ولا يتجه إليه، فبادر واستغفر الله وتب، والله غفور رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.